أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، نريد منكم نصيحة لأولئك الواقعين في فخاخ الحزبيين وأساليبهم الماكرة لترويج بدعهم وتلميع قياداتهم، ولو تمسحوا ببعض كبار العلماء من بث قنوات فضائية زعموا أنها البديل الإسلامي، وما هي إلا فخاخ للحزبيين نصبوها للإيقاع بالعامة فانجروا وراءهم العوام، وللأسف حتى بعض السلفيين زعما منهم أن فيها خير. ومن تلكم القنوات قناة المجلس الفضائية. أولا أقول للمتمسكين بالسلفية والحريصين عليها، أقول لهم: توكلوا على الله ولوذوا بجنابه واسألوه أن يفضح هؤلاء الحزبيين وأن يكشف عوارهم وما تستروا عليه، وقد فعل، فقد انكشف كثير من أمورهم. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن تصلحوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فهذا الكيد الذي يكيدون به ويوقعون كثيرا من السلفيين الذين ليس عندهم علم، أي الذين هم ضعيف معلومهم عن هذه الحزبيات ومكرها وكيدها، هؤلاء يجب عليهم ألا ينخدعوا بما يلبسه عليهم الحزبيون الملبسون. وقناة المجد قناة يديرها حزبيون، وينبغي عدم السماع لها والنظر إليها. ومن جهة أخرى فنحن نقول لهؤلاء: على هونكم، فالله سبحانه وتعالى قد أخبر عن المشركين وكونهم يدعون أهل الإسلام إلى شركهم وإلى كفرهم أن ذلك لا ينطلي إلا على من كتبت عليه الشقاوة، كما قال سبحانه وتعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. أي أنكم لا تفتنون إلا من كتبت عليه الشقاوة وكتب عليه عذاب النار والعياذ بالله. فالذي ينبغي لهؤلاء وهؤلاء، ينبغي للسلفيين أن يحتاطوا ويبتعدوا عن أولئك الحزبيين الضلال، وينبغي للحزبيين أن يرجعوا إلى الله ويتوبوا عما هم فيه، وليعلموا أنهم حين يجهدون أنفسهم في الدعوة بالمال والجهد، فإنهم مهما يكن من أمرهم فإنهم لا يضيفون إلى أنفسهم إلا إضلالا وضلالا وسيئات يحملونها يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: بأن الذين يدعون مثل هؤلاء يحملون أوزارهم وأوزار من أضلوه. فهذه نصيحتي، يجب أن يسمعها هؤلاء وهؤلاء، وأن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يحرصوا على طاعته، لأن الله عز وجل أن يقبل من هؤلاء توبته الإنساب، وأن يعين هؤلاء على أنفسهم وعلى الثبات على طاعة الله عز وجل رغم المكائد التي تحاك وتصنع لهم. نسأل الله العفو والعافية. نعم. المقصود بها القناة العلمية ولا جميع القنوات؟ كيف؟ القناة العلمية في قناة المجد هم جميع القنوات. والله أنا فيما أرى أن هؤلاء الذين يتولون هذه القناة ما داموا هم حزبيين فسيكون تأثيرهم في كل الجهات في كل القنوات. نعم. أحسن الله